أرسله إلى خير القرى تدل الغلا أصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه الهدى المهدي المدلل في سبيله والناصرين من دينه عليهم وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين. يقول ربنا امرا عباده المؤمنين في تقواه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ثم ان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله. للمسلم في هذه الدنيا مع ما يكون فيها وما يحدث فيها من خير او شر من نصر او هزيمه من صحه او طرب من علم او نصر للمسلم مع هذه كلها شان ولغيره شؤون. المسلم ينظر الى هذا الكون بمرآه حقيقه صحيحه غالقه والشريعة المظهرة سمحة السيطرة المصرية، لأن المؤمن في عقيدته أن لهذا الكون خالقا مدبرا لشؤونه سبحانه وتعالى، والخالق لهذا الكون هو الله، فلا يكون إلا ما أراد ومشيئته تنفذ، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويفسده وعنده ام الكتاب. وقد ذكر الذين من قبلهم من كتاب المكر جميعا يعلم ما تكون كل له. ومما ينبغي على المؤمن ان يتفضل له عندما ينظر في اسماء الله عز وجل التي هي حسنى كلها، ان من اسماء الله عز وجل اسماء متقابله لا في الكتاب والسنه لا تذكر الا على هذا الوجه، وأعني متقابلة أنها تدل على معنيين متقابلين في ذات الوقت، وأنه لا يتم للعبد إثبات الكمال المطلق للمجد بل تجاهله من خلال هذه الأسماء إلا إذا ذكرت هكذا ذكرها واعتقد تدل عليه وتشير اليه. لذلك المعز المذل، الرافع الخاطب، المعطي المانع، القادر الماكر، كل هذه الاسماء لا تذكر الا بطريق التقاط، لأن إثبات الكمال لله جل جلاله لا يكون إلا هكذا حين ذكر تلك الأسماء، لأن ذكر من دون اسم من هذه الأسماء التي ذكرت ووردت في الكتاب والسنة على سبيل التقاطع ذكر اسم بكثرته لهذه الأسماء يوهم، أقول يوهم إثبات النقص في حقه، لعن الله عز وجل علوا كبيرا. ثم إن السنن الكونية التي لا تتحدث ولا تتمثل ذاكرة وماضية على هذا النسب الذي هو في حقيقته أثر من آثار تلك الأسماء العظيمة في الملك فتلاله. لذلك وبالتالي يتضح المقال الأمة ما ضعفت وما وهنت إلا هي ابتعدت عن هذا العلم لأنه مش أي علم ليس الأمر أنا الذي أقرره أو أذكره على مسامي حضراتكم أيها الكرماء وإنما لأن هذا العلم العلم منتظم في ملوك ذات الملاك وشرط العلم مبتهل أو مبتهل بالنوع المعلوم وشرط الحديث مبتهل من الكمالك بنوع المتحدث عنه. الأمة إذا وعت هذا العلم الذي مصدره إثبات النبوة إثبات الوحي في الكتاب والسنة عادت إليها أمتها وعاد إليها ملكها وكتبها. من ذلك أيها الكرام اسم الله المعز المبين. وأنا أريد أن أقيم الليلة في إثبات هذه الأسماء التي وردت عند الترمذي وغيره إدراجا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لشيخ حتى لو تزكي نفسا ما أتى إلا واحدة وهو وجه يحب الوجه من أعطاها تخرجا. في رواية أبي ورد تاريخ الثاني في الأرض أن أريد أن أقيل لك في هذا وإنما المقصود أن من أسماء الله عز وجل المعز المبين. أقول لك أن الله سميا معز أو أن الله معز وتقطع الثلاث أو الحق ليس ولا يجوز لك أن تقول إن الله هو المبين وتقطع الثلاث معز المعز المبين. ما دليلك؟ دليلنا قول الله جل جلاله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. واسمعوا استقرارا ان اتامل مع حضراتكم هذا الحرف من القران. يقول: تريد ولا تشاء وتريد من تشاء وتذل من تشاء بيدك. حضرتك انت تقرا القران منذ سنين عددا في رمضان والصالحون يقرؤونه في رمضان وفي رمضان والامه بخير ان شاء الله. ماذا فهمت من قولك بيدك الخير بعد قولك من الخير؟ استنى، هل في استدلال خير الله؟ هل يعني استدلال أن يعظم الزلزال خير تسليم الآية الله؟ أليس هذا كلام الله؟ قولوا بلى يا ولد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والتفسير بيدك الخير وهو بين الخير وبين الشر لا يجوز إليه. المقصود الشاهد بيدك الخير الجوارح من الإنسان يكون مثل ولكن لمن؟ سوف يأتي هذا بعد قليل. العزة أو الاعتداد والاستبدال بيد ماله؟ الله. فإذا افتريت العزة فالتمسها واطلبها من الله. قال الله جل جلاله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال جل جلاله: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل الرباط والاستقرار: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل علمنا عنكم انكم اهل

العلم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السلام عليكم.